سبحان الله. طيب توفي أبو بكر، جاء عمر رضي الله عنه، من مع بقى؟ مع أبو عبيد الجراح، مع عثمان، مع علي، شدة ولين تمشي، إنما كلهم شدة تدمر الدنيا. وهذه المشكلة، شر الرعاء الحطمة. انتوا عارفين الحطمة اللي راعى منكم الغنم ما عندوش رزق ولا سيادة، ما يمشيش مع الغنم، ما يمشيش، هياخد دي يخبطها يرماها كده، ودي يرماها كده، ودي يخبطها كده، والغنم راح، المال راح. ولذلك ما من نبي إلا وراء الغنم، لأن داعي الغنم ده يعلم سعة الصدر والسياسة والحنكة والعطف والفطانة. لو واحد بيرعى الغنم بشدة يقتلها لك ويرجع لك بدون غنم. إذا مع ذهب المال وضاع تحتاج إلى رعاية. فكان أبو بكر فيه دين وعمر فيه شدة، تتوازن الأمور. شوف أنت كده معك خلاط بارد وساخن، لو فتحت الساخن عبرك، لو فتحت البارد في شدة البرد هيأذيك، فبخلط كده ووازن بينهم تمشي الأمور. شوف في حرب جدة أبو بكر شديد وعمر كان عايز يقول لولا بيقول لا إله إلا الله يا أبو بكر، بيشهدوا أن لا إله إلا الله، هتقتلهم إزاي؟ وبعدين أصر أبو بكر وكان الحق بإصراره، حتى شرح الله صدر عمر لبايع أبي بكر وقام الحق. شوف الله يحفظ الدين بمثل هذه المواقف وبهؤلاء الرجال الأخيار الأطهار الأكارم رضي الله عنهم. قال إن أرحم هذه الأمة بها من؟ أبو بكر. وأقواهم في دين الله عمر، أفرضهم زيد بن ثابت، وأفضهم علي بن أبي طالب، وأصدقهم حياء عثمان، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وأقراهم بكتاب الله أبي بن كعب، وأبو هريرة، وعاء لملايين، وسلمان علم لا يدرك. كم عاش سلمان؟ 250 سنة، دي متفق عليها. واختلفوا فيما زاد عن 250. يعني واحد عاش 250 سنة. مش هيكون عنده التجارب العميقة. ده الواحد بيقول لك ده انا عندي 50 سنه، واحد بيقول لك انا عندي 50 سنه، ده انا مشيت في الدنيا دي ده اسنان الخلاعي. امال اللي عاش 60، امال اللي عاش 100، امال اللي عاش 150، وكيف اللي عاش 250؟ ده عاش 250 سنه متفق عليه من العلماء، ما زاد عن 250 اختلفوا فيه. ومع ذلك دخل الحروب، قادسيه واليرموك وكل المشاهد دي من بعد الخندق، شهد حضر الخندق وما بعدها، ومات أظن بعد 30 من الهجرة، وتزوج أيضا على كبر، تزوج دخل المعارك وكان أمير. كل هذه بركة من الله سبحانه وتعالى، كرامة. لأن يعني ممكن واحدة ما تقول له ده عنده 250 سنة، 240 سنة هيتزوج ازاي؟ ده 240 سنة هيعمل ايه؟ لا ده كرم من الله. ما تقولش بقى ده خلاص ده راحت عليه 240 سنه هيعمل ايه؟ دي من الله سبحانه وتعالى. امال دخل معارك ازاي وسيوف ورماح ودنيا ودماء واشلاء؟ هذا من الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال هذه من كرامات ربنا عز وجل بسلمان. والحافظ الذهبي مستبعد السن ده، فرد عليه الحافظ ابن حجر قال له لا، اتفق العلماء على هذا، وإذا أجمع على هذا فلا يمكن رده باستبعاد العقول. باستبعاد ايه؟ باستبعاد العقول. قال وسلمان علم لا يدرك، ومعاذ ابن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، بحلال الله وحرام، وما أضلت الخضراء ولا أقلت البطحاء، من ذي لهجة أصدق من أبي بكر. الحديث هذا في جمل كده صحيحة، في جمل منه صحيحة، لكن السياق ده كله على بعضه لا يصح. هناك جمل منه صحيح. طبعا ما فيش هنا ذكر زيد بن ثابت، صح؟ ما فيش فيه ذكر زيد بن ثابت. ها فين؟ فين هو؟ ما مرتش علينا. وافرضهم زيد بن ثابت، صحيح. صح. على كل حال الشيخ الألباني بيصحح هذه الرواية كده برمتها بجملة كده من أول الأخر،